الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من أهم المهمات وألزم الواجبات توحيد ربنا جل وعلا الذي بعث فيه به رسله وأنزل به كتبه. ومن أفضل الكتب التي تعتني بهذا على وجازتها وسهولتها، غفر الله له وأعلى مقامه، فإنه جمع دلائل التوحيد وكذلك الأمور التي تكمله أو تذهب به أو تذهب بكماله الواجب حسب حاجة الناس. فهو كتاب مبارك وكتاب قريب الفهم، والمحاجة داعية إلى تأمله وفهمه، بل إلى حفظه والاعتناء به غاية الاعتناء، لأن هذا التوحيد عليه مدار السعادة، وبفقده تحصل الشقاوة. فهو في الواقع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها إلى أمته، ولهذا كثر النفع به وانتشر. وإن كان هناك من يكره الحق، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه منذ خلق الخليقة، وحنا ما باء إبليس باللعنة والبعد وعاد الحق صار له أنصار وأتباع، ولا يزال ذلك إلى يوم القيامة، وهذه سنة الله. ولكن الحق عليه نور وفيه صفاء تقبله النفوس وتطمئن إليه الفطر. وهذا الكتاب كله من أوله إلى آخره قال الله قال رسوله، ثم الاستنتاج القريب الذي يعين الطالب إذا انتهى من الباب قال فيه مسائل، فذكر فقه الباب، فهو نافع جدا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يزهد به أو أن يقول قرأته مرة أو مرتين، فتكراره كلما كررته ستجد فيه فوائد لم تعرفها فيما مضى. ونبدأ الآن، ونسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق والفهم الذي يوصل إلى العمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه قراءة على شيخنا غفر الله لنا وله وللسامعين: كتاب التوحيد، فضل التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف

من التأليف، أنه يقول هذا كتاب فيه مسائل التوحيد التي يجب أن تعلم ويعمل بها، كما فيه أيضا المسائل التي تكون مضادة للتوحيد من الشرك الأكبر أو الأصغر، وكذلك الأمور التي تنقص كماله الواجب، لأن الكمال الواجب هو الذي ينقص التوحيد، أما الكمال المستحب فهذا فضل يتسابق فيه أولو الفضل من عباد الله الذين تسابقون إلى علو الدرجات. والتوحيد معناه أن يكون العمل واحدا لواحد، أن يكون خالصا لله، فالتوحيد هو الإخلاص، الإخلاص في جميع ما أمر به الإنسان، لأن التوحيد يجب أن يكون مشروعا مأمورا به، كما سيأتي أنه هو الأمر الذي خلق العباد له. وقد قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين: توحيد علمي اعتقادي، وتوحيد إرادي عملي. يعني توحيد الإرادة والنية والقصد والعمل الذي هو توحيد العبادة، أما توحيد العلم فهو توحيد الاعتقاد وتوحيد العلم، العلم أنك تعلم هذا وتعقد عليه قلبك ولا بد من النتائج لهذا العلم. وإن شئت قلت إنه ثلاثة أقسام: توحيد الله بأفعاله الذي يسمى توحيد الربوبية، وهذا أمر أجمع عليه بنو آدم، لم يخالف فيه إلا بعض الجهلة الذين أوغلوا في الجهل، يعني أن الله هو الذي تفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف الظاهر في الكون كله من الرياح والسحاب والأمطار والنبات والإعزاز والإذلال وغير ذلك، فهو الواحد في هذا، ليس معه مشارك جل وعلا. التوحيد أيضا توحيد الله فيما يخصه من الأسماء والصفات، وهذا كثر ذكره في كتاب الله، كما أن الأول أيضا كثر ذكره وجعل دليلا على وجوب التوحيد العملي. أما التوحيد توحيد القصد والنية والإرادة والعمل فهو موضوع الكتاب، هو الذي وضع في هذا الكتاب لأن الخلل كان فيه. وشيخ الإسلام محمد رحمه الله قد شرح الله جل وعلا صدره ووهبه من الذكاء والمعرفة ما كان أهلا لأن يكون إماما في التوحيد، فأنقذ الله جل وعلا به هذه البلاد من عبادة الأحجار والأشجار والجن والشياطين والنجوم والمنجمين والسحرة، فأنقذهم الله جل وعلا بسبب دعوته. ثم إنه رحمه الله ركز على المسائل التي يجب أن يعمل بها ولا يجوز الإخلال بها، فقال: كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب تذكر فيه مسائل التوحيد التي يجب أن يعمل بها وكذلك ما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر. ثم قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة ذكرت في القرآن فمعناها التوحيد. معنى ليعبدون يعني يوحدوني بما جاءتهم به الرسل من الأمر والنهي. فهذه الآية فيها الحكمة في خلق الجن والإنس. والجن من الاجتنان وهو الستر والتغطية، سموا جن لأنهم لا يرون، وبدأ بهم قبل الإنس في هذه في الآية، إما لأجل أن وجودهم قبل، أو لأن الإيمان بهم لازم، لأن من الناس من لا يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد، أو لغير ذلك. وقوله وما خلقت، خلقت، فهذا من أقسام التوحيد الفعلية التي هي من أفعال الله جل وعلا. فالخلق له وحده، والخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. ضمير لله جل وعلا. الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقوا لأمر آخر، وإنما خلقوا للعبادة. والعبادة جعلت إليهم لأنها لا بد أن تأتي بالاختيار، باختيارهم. فلا يلزم من هذا اعتراض بعض المتكلمين الذين يقولون إن هذا خبر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خبر، والخبر يجب أن يكون مطابقا للواقع، والواقع لا يطابق ذلك، لأن أكثر الجن والإنس لا يعبدون، فيكون في هذا إشكال. وحل الإشكال أن نقول إنه جل وعلا فعل الأول الذي هو الخلق ليفعل هم الثاني، ووكل الأمر إليهم، وجعل ذلك في مقدورهم وباختيارهم، إن فعلوه استحقوا الجزاء الأوفى، وإن امتنعوا فهم امتنعوا بقدرتهم وإرادتهم فيستحقون العذاب. فليس المقصود الإخبار عن الواقع أنه يفعله جل وعلا، وإنما المقصود الإخبار بأنهم كلفوا بفعل التوحيد، هذا هو المعنى الصحيح. قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الواو هذه واو القسم، والقسم المقسم به هو الله، تقدير والله لقد، واللام للتوطية، وقد للتحقيق، والبعث هو الإثارة، إثارة الشيء من مكانه، والمقصود هنا إرسال الرسل. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل طائفة من الناس رسولا يقول، تقول هذه الرسل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمة يقصد بها الجماعة، سواء كان من الناس الذين أرسل إليهم أو من غيرهم، ولكن المقصود هنا بني آدم والجن تبع لهم. الجن يدخلون في هذا، لأن الجن ليس منهم رسل، وإنما فيهم منذرون نذر، كما قال الله جل وعلا في آيات عدة: فإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، إلى آخر الآية. الآية الأخرى قل أوحي إلي إلى آخرة. والرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس كافة، كل من على وجه الأرض من العقلاء، لأن الجن عقلاء عندهم عقول وأفكار، فهم مكلفون بعبادة الله كالإنس. والأمة في كتاب الله جاءت على أربعة أقسام أو في أربعة معاني: الأول مقصود الجماعة من الناس كما في هذه الآية، والثاني الطائفة من الوقت، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد وقت. المعنى الثالث الملة والنحلة والطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد. المعنى الرابع الأمة الرجل القدوة الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والطاغوت أخذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد الذي جعل للمخلوق، ولهذا قال الله جل وعلا إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لأن الماء خلق لانتفاع الناس ولا يطغى على الأرض، فإذا طغى تجاوز الحد الذي جعله جل وعلا من حكمته ورحمته منفعة للناس. وكذلك المخلوق إذا تجاوز حده فقد طغى، لأن كل مخلوق عبد على حسب عبوديته التي كلف بها. وقد عرف الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله، كما قال الإمام مالك، وقال عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال غيره من الصحابة الطاغوت الكهان، وفي بعض أقوالهم أن الطاغوت هم السحرة. وكل هذه أفراد من المعنى. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في هذه الأمور الثلاثة، في العبادة والطاعة والاتباع، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فإذا عبد مخلوق سواء كان عاقلا أو غير عاقل فهو طاغوت. وكذلك الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله، ولا يطاع مخلوق إلا تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. وكذلك الاتباع في الدين والعمل يجب أن يكون تبعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلت هذه الأمور وصارت لمخلوق بغير علم واتباع لكتاب الله وسنة رسوله، صار ذلك المتبوع طاغوتا، وقد يكون التابع أيضا عابدا للطاغوت. أن اعبدوا الله، اعبدوا الله، العبادة هي طاعة الأمر واجتناب النهي على وجه الذل والخضوع. طاعة الله عبادته أن تطيعه ذالا مستسلما خاضعا وتجتنب نهيه على هذا السبيل. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال جل وعلا: واجتنبوا الطاغوت، فهذا من المبالغات في النهي، لأن اجتناب معناه أن تكون في جانب بعيد عنه، لما إذا قيل اترك أو لا تفعل، إن اجتنبوا يعني كونوا في جانب بعيد عنه، فهذا يدل على بغض الشر وأهله والخلاص منهم، لأن الطاغوت كل ما حال بينك وبين عبادة ربك جل وعلا. فالطاغوت قد يكون ذاتا مشاهدة، عينا تشاهد، وقد يكون معنى، معنى من المعاني، لأنه في الصحيح، في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، فجعل العاقل عبدا لقطعة ذهب أو قطعة فضة، ثم قال: تعيس عبد الخميلة والخميصة. فالخميلة كساء له خمل، والخميصة قد تكون كساء وقد تكون فراش يوطى بالأقدام، فيكون عبدا لها، والمعنى أنه يعمل من أجلها. ولهذا قال في آخر الحديث: نعطي رضي وإن منع سخط، لأنه يعمل لهذا. ثم قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذن الهوى يكون مألوها، وقد يكون الإنسان عابدا لشهوته أو للعبته أو لشيء من مظاهر الدنيا، ولا يخلو ابن آدم من العبادة إن لم يعبد الله عبد مخلوقا مثله أو أقل درجة منه أو أخس بكثير، وهذا جزاء الله جل وعلا. ثم في تمام الآية يقول: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن هدى الله، فهذا يدلنا على أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي بقوته وعلمه وفكره ونظره إن لم يهده الله. ومعنى ذلك أننا نتجه إلى ربنا في كل مطلب وعلى كل حال، ونتعلق به بأن يهدينا لمصالحنا ولما فيه عبادته جل وعلا وامتثال أمره. ومنهم من حقت عليه الضلالة، والمعنى أن كثيرا من الناس ليسوا أهلا للهداية، فإن الهداية لا تصلح أن تكون لهم، فحقت عليهم الضلالة فوكلوا إلى أنفسهم وإلى أنظارهم فضلوا. وربك ليس بظلام للعبيد، تعالى وتقدس، لأنه منع فضله، لأن هذا المكان ليس أهلا له. ثم قال وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناه أمر وألزم وأوجب أو وصى، كلها بمعنى واحد، يعني حكم وأمر بأن تكون العبادة له، وهذا حكم شرعي وليس حكم قضائي قدري، لأن أكثر الناس خالفوا، حكم القضاء القدر لا أحد يخالفه ولا أحد يستطيع أن يخرج منه. أما الحكم الشرعي الذي هو الأمر فأكثر الخلق عصوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني هذه الآية مثل الآية الأولى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله إلا إياه يدل على قصر العبادة في الله جل وعلا، وأنها لا تجوز أن تكون إلا له جل وعلا. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فهو أمر ملزم للإحسان بالوالدين، وكثيرا ما يقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا الذي لا يجوز الإخلال به. وحذف العامل بالإحسان ليكون الإحسان عاما، كل إحسان تستطيعه تفعله، فالتقدير وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ذكر الكبر لأنه هو محل الحاجة، محل الاحتياج إليك، وهو مظنة الإعراض أيضا، لأنه انتهى دوره، الوالدين انتهى دورهما، فأصبح كثير من الناس لا ينظر إليهما، فنبه على ذلك جل وعلا. إما يبلغن عندك الكبر، يعني أن هذا هو محل الرأفة ومحل الإحسان أكثر من وقت آخر، هذا المعنى، أحدهما أو كلاهما، أحدهما يعني لأنه قد لا تتفق الأمور بأن يكون كلاهما، وقد يذهب كلاهما فلا يكون للمرء قدرة في الإحسان إليهما ويفوته الفضل العظيم. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد على المنبر فأمن ثلاثا، قال آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل وقال لي من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأرغم الله أنفه قل آمين، فقلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. فمعنى ذلك أن هذا أمر عظيم، ويكفي كون ربنا جل وعلا قرن حقهما بحقه، ثم قال فلا تقل لهما أف، يعني لا يظهر منك تضجر نحوهما، لأن هذا مظنة أن يكون يخرج منهما شيء تكرهه، فلا تتضجر من ذلك حتى هذا الفعل أف، فلا تقل لهما أف، يعني لتتحمل كل ما يخرج ما يصدر منهما من أمور قد تكون غير مناسبة لك، يجب أن تتحملها ولا تتضجر منها أو تظهر الكراهة في ذلك، فكيف بمن يضربهما؟ ينهى عن التأفف ويسمح بالضرب، ثم إن الله جل وعلا من سنته أنه جعل عقاب العقوق للوالدين معجلا قبل الأجل، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة عاق، وكونه معجل لأن السنة في هذا أن العاق لابد يعقه ولده. يقول ثابت البناني رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه فأردت أن أمنعه وكان الأب جالسا وهو يضرب فرفع إلي رأسه وقال دعه فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. فالمقصود أن حق الوالدين عظيم، ولهذا عظمه الله جل وعلا. ثم قال ولا تنهرهما بالكلام، أول الفعل يخرج منك فعل فيه تضجر أو فيه عدم قبول لما يصدر منهما، ثم القول ولا تنهرهما، النهر بالكلام الذي يكون فيه زجر أو فيه شيء من سوء الأدب. ولا وقل لهما قولا كريما، هذا يقابل النهر. ما قال واخفضوا لهم إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده، وأن هذا أمر لازم لا بد منه. ثم قال وقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كالآية الأولى. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة لأن فيها عشرة حقوق، بدأها بوجوب عبادته واعبدوا الله، ثم قال ولا تشركوا به شيئا، هذا من باب التأكيد لأن عبادة الله لا تكون مع الشرك. إذا وجد الشرك انتفت العبادة، كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى أن يكونوا عابدين لله لأنهم مشركون. فالشرك لا يكون معه عبادة، لأن العبادة إن لم تكن توحيدا وخالصة فهي مردودة، ليست عبادة شرعية وإن سميت عبادة في اللغة. وقوله شيئا هذا نكرة في سياق النهي، قوله ولا تشركوا به هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والدقيق والجلي. ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، وقوله بالوالدين إحسانا كما سبق، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا يعني هلموا إلي وأقبلوا علي، أقص عليكم أو أقرأ عليكم الأمور التي حرمها الله جل وعلا بخلاف ما كانوا يفعلونه من تحريم بعض الأنعام وبعض البانها أو لحومها أو الحرث أو غير ذلك بالجهل. يقول بالوحي من الله لا بالتخرص ولا بالقياس ولا بالتقليد، بل هو حق أوحاه الله إلي، هلم إلي أتلو عليكم ذلك ما حرم ربكم عليكم. قال ربكم لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف فيكم ويملككم. ألا تشركوا به شيئا، هذا أول شيء حرم عليكم أن تشركوا به وأنتم واقعون في الشرك، فدل على وجوب التوحيد الخالص، وأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا خلى من الشرك كبيره وقليله. ثم قالوا بالولي إلى آخره. وقوله في هذه الآيات بعدها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. هذا القول له سبب ثبت في الصحيحين، وهو أنه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة وعنده بعض الصحابة: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فاختلفوا، منهم من يقول إن هذا عن جد وحقيقة فلنأتي بالكتاب، ومنهم من يقول إن هذا يجوز أن يكون نتيجة المرض. فلما اختلفوا قال: قوموا عني، ما ينبغي أن تختلفوا عندي. فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله إلى آخره، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، وليس هناك وصية خص بها بعض الناس كما تقوله الفئة الضالة الذين يقولون أنه وصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة، ولكن الصحابة تمالوا على كتمانها ويحتجون بمثل هذا. ثم عاد مرة أخرى وقال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب له كتابا لئلا يتمنى متمن أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فعدل عن الكتابة، ولو أراد الكتابة صلوات الله وسلامه عليه لم يحل بينه وبينه أحد. هم يقولون حال بينه وبين الكتابة عمر بن الخطاب، ولكن هم قوم بهت وكذب صريح، فدينهم مبني على الكذب والدجل والتزوير. فابن مسعود رضي الله عنه يفهم الأمر، فهم ذلك وقال إن وصيته هي بكتابه. وقد جاء ثبت في صحيح مسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله، فحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به. وهذه الآيات المحكمات يقول إنها هي التي تتضمن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها آيات فيها أمور جامعة، وبدأت بوجوب عبادة الله جل وعلا، ثم الإحسان إلى الولد، لأن قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني يدل على أن الله جل وعلا قد حرم هذا وتكفل برزق كل حي. ثم كذلك تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم القتل بغير حق، وتحريم الأموال أكلها بباطل، وتناول مال اليتيم يدخل في ذلك الضعفاء كلهم. ثم الحث على التمسك بصراط الله الذي هو دينه وشرعه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي جامعة، هذه الآيات جامعة للخير كله. ثم قال عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا يدلنا على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي متواضع وليس ملك، لأن الملوك تأنف من ركوب الحمار، تكبرون على ذلك، فهو يركب الحمار ويردف عليه، والإرداف معناه أن يركب خلفه راكبا آخر. فقال: يا معاذ، أتدري، هنا فيه ندى، يا معاذ أتدري، مما يدل على التنبيه أن الأمر مهم وأنه سيقول له قولا ينبغي يستجمع فكره له. ثم قال تدري، أتدري من الدراية وهي العلم، يعني يتعرف وتعلم، وهنا استفهام، فأخرج المسألة مخرج الاستفهام ليكون أدعى إلى التمسل فهمها وقبولها، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء ثم لم يعرف تشوفت نفسه للجواب، فكان أدعى للقبول لذلك وألزم لثبوته، وهذا كثيرا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فهو من أبلغ التعليم وأحسنه. أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق هو الشيء الذي ثبت فلا يزول ولا يجوز أن يتحول. وحق الله على العباد حق ثابت، وهو عبادته جل وعلا، وأن لا يشرك في هذه العبادة أحد، تكون العبادة خالصة له. أتدري ما حق العباد على الله وما حق ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. ليس معنى هذا أن معاذ يجهل أن العبادة تجب، أن عبادة العباد تجب عليهم أن يعبدوا الله، ولكن في مقام التنزيل ووقته يحتمل أن تتغير الأمور وأن ينزل شيء جديد. ولهذا لما كان يوم عرفة صار الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم يقول: أي يوم هذا؟ سكتوا، ما يجهلون أنه يوم عرفة، قال يجوز أنه يغير. ولما قال: أي شهر هذا؟ سكتوا، قال: أي بلد هذا؟ كلها يسكتون، مع أن هذا معلوم. فهكذا هنا ثم هذا يدل أيضا، قال: وما حق العباد على الله؟ فحق الله على العباد أمر ظاهر، وهو ما سبق من وجوب عبادته والإخلاص في ذلك وحده. وحق العباد على الله قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حقهم عليه. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا وعد بجزاء الموحدين، فالحق الذي وعدهم به ثابت لا شك فيه وسوف يلقونه. أما أن يكون هناك حق يحقه المخلوق ويلزم الخالق به فهذا لا وجود له، لأن الحق الذي يكون على الله جل وعلا هو الذي أحقه على نفسه تفضلا وكرما منه، وليس كما تقول الفئة الضالة من المعتزلة أنه حق مقابلة وحق عوض، لأن العباد يعبدون الله بقدرتهم وإرادتهم وخلق ذلك، يخلقونه هم، لا فضل لله عليهم في ذلك، فإذا عبدوا الله وجب عليه أن يثيبهم، وإذا لم يعبدوه وجب عليه أن يعاقبهم. وهذا دين ابتدعوه جاءوا به، فالحق الذي أحقه الله على نفسه جل وعلا هو حق تفضل وجزاء وكرم، وليس حق مقابلة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فكرا وسلم. شكرا مسيحيك. ايه انتهى الوقت، خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهينا. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.